بسم الله. قوله تعالى، قوله عز وجل، لازلنا مع قوله تعالى أو مع هذه الآيات، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إلى قوله لعلكم تعقلون، فقلنا اضربوه ببعضها إلى قوله لعلكم تعقلون. انتهينا من قوله فذبحوها وما كادوا يفعلون، انتهينا إلى هنا الكلام على قوله وإذ قتلتم نفسا. وهذه الآية المتقدمة التي فيها أوصاف البقرة وتجلت بها، استدل بها بعض العلماء على جواز السلم في الحيوان، وهذا هو القول الصواب، وهو قول الجمهور أنه يجوز السلم في الحيوان، لا مانع من ذلك، أنه إذا وصف فتدفع الثمن مقدما ويرجى ويؤخر المثمن، وإن كان من الحيوان لا مانع منه، تريد أبقار مثلا تشتري أبقارا ويكون واحد يتعامل في هذا، فتقول نريد أبقار حجم كذا سن كذا سمينة على وصف كذا إلى آخر ذلك، وتدفع له الثمن ويذهب يأتي بها من الصومال أو يأتي بها من أرض الله سبحانه وتعالى، فهذا جائز بشرط ما بالشرط المعلوم في السلم، تقديم الثمن وتأخير المثمن مع وصف هذا المثمن الذي هو مسلم فيه، لابد أن يجل وصفه ويكون وصفه واضحا للمشتري ولأيضا كذلك لمن يشترى منه، فتقول بقرة سنها كذا حجمها كذا ارتفاعها كذا، مثلا تكون بعضها حامل وبعضها على حسب ما تريد، كنت تريدها للبيع والشراء والذبح، المهم على حسب ما تصفها أنت، تقول شوف البقر الذي نريده كذا وكذا، أو الإبل التي نريدها كذا وكذا أسنانها وحجمها كذا، تكون سمينة تكون إلى آخر ذلك، فإذا جلي الوصف فلا بأس من السلم في الحيوان، ما فيه مانع. والسلم كما هو معلوم عندهم أنهم يقدمون الثمن ويؤخرون المثمن مع جلاء المثمن هذا ووضوح المثمن لدى المشتري، يوضحه عند البائع، يقول نريد كذا وكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم، هذا إذا كان في الكيل وفي الأشياء التي توزن، يكون وزنها معلوم، أريد مثلا كذا كذا صاع من البر، هذا الفلوس ذهب بيننا فترة زمنية مدة شهر، فتحضر لي هذا المثمن، تحضر لي فيه هذا المثمن، لابد أن تعين أيضا المدة، لا تترك المدة هكذا، تدفع الثمن ثم بعد ذلك تعين الوصف وتعين أيضا المدة، تقول وصفه كذا وكذا والمدة فترة زمنية التي تحضر لي فيها هذا الشيء شهر شهرين أقل إلى آخر ذلك على حسب التحديد، ويذهب يطلب الله حتى يحضر لك هذا الشيء ويكون يستفيد، مع أنه ليس معه هذه السلعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع ما ليس عندك، لكن هذا مستثنى، باب السلم لحاجة الناس إليه استثنى من هذا الحكم المعلوم لا تبيع ما ليس عندك، وسيذهب قد يكون عنده وقد يكون يشتري من الغير، ويذهب ويسعى حتى يأتي بهذه الأبقار أو يأتي بهذه الإبل على الأوصاف التي وصفتها، فلذلك قيد ولم يطلق، لأن الأصل هو المنع في هذا البيع، لا تبيع ما ليس عندك، لكن رخص للناس لحاجتهم إلى هذا البيع، فرخص لهم وقيد بهذه القيود، كيل معلوم وزن معلوم فترة زمنية معلومة، تقديم الثمن تأخير المثمن كيل معلوم وزن معلوم فترة زمنية معلومة، فهنا في هذه الحالة لا بأس. واختلف الناس في السلم في الحيوان، هل يجوز السلم في الحيوان؟ فذهب الجمهور إلى جواز السلم في الحيوان، ومن أدلتهم هذه أن موسى وصف لهم البقرة وذهبوا واشتروه وأتوا بهذه البقرة على الأوصاف التي وصفها موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا قول جماهير العلماء، وذهب الحنفية والثوري والكوفيون إلى منع السلم في الحيوان، قالوا لأنه ما ينضبط، ولا بد في السلم أن ينضبط هذا الشيء المسلم فيه، مثل الكيل مثل الوزن، هذه مضبوطة، تقول أريد كذا كذا وزن طن من هذا البر، أريد طنا من هذا البر بالوصف الفلاني، البر الأمريكي أو البر يعني السوداني أو شيء من هذه البلدان التي يزرع عندها البر، أريد من هذا النوع، وتحدد المدة، هذا واضح، تريد طن كذا واضح الوزن معلوم، أو كذلك في الكيل معلوم يكون أريد كذا كذا صاع من هذا الأشياء التي تريد تشتريها، هذا ينضبط. أما الحيوان ما ينضبط، يعسر ضبطه، يعسر ضبطه، أريد أبقار 100 بقرة على وصف كذا إلى آخر ذلك، هذا ربما يحصل في عسر ولا يحصل في عسر، يحصل في عسر، لكن الصواب هو قول الجمهور أنه لا بأس إن شاء الله في السلم في الحيوان، وإن قارب الوصف، قارب الوصف لا بأس بذلك إن شاء الله. وهذا أظن يتعامل به الناس الآن، السلم في الحيوان كأنهم يتعاملون به، صح يا عمر؟ يعني يعطون واحد يذهب يأتيه من الصومال على فترة زمنية معينة إلى آخر ذلك وصف معلوم من الإبل، أظنهم يتعاملون به، يتعاملون بهذا، فلا بأس، على خلاف بين العلماء في السلم في الحيوان، لكن إن شاء الله يرجى أنه لا بأس لحاجة الناس فلا يضيق عليهم، الناس يحتاجون، ربما يعسر عليه أن يذهب بنفسه إلى آخر ذلك ويحصل شيء من المشقة، والمشقة تجلب التيسير، والحاجة تنزل منزلة الضرورة كما تقدم معنا، في أمور مقيدة وليس على الإطلاق تنزل منزلة الضرورة في جميع الأشياء المحرمة، لا، وإنما هناك ربما أشياء يرخص فيها للحاجة والأصل فيها المنع، مثل هذا بيع ما ليس عنده، الأصل فيه إيش يا أخوان؟ المنع، ليس كذلك، لكن رخص في باب السلم بهذه القيود، ومثل إيش تقدم معنا أيضا؟ بيع العارية، الأصل فيه المنع ولكن رخص فيه لأجل إيش؟ الحاجة، وهكذا. هذا الشرع عظيم يا أخوان، الله أنه عظيم وحكمة عظيمة في هذا الشرع، ما جعل يعني الناس حرج أبدا، ما جعل عليكم في الدين من حرج، هكذا الله سبحانه وتعالى يصف شرعه، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فإذا ضاقت اتسعت، وإذا اتسعت ضاقت، إذا اتسعت ضاقت، إذا كان الناس ما يحتاج للسلم ما يصلح أنهم أو ما يحتاج للعراية مثلا يبيعوا البيع المعلوم، عندهم نقود يشترون هذا، لا يذهب يترخص يأتي بتمر يابس ويشتري ما في رأس النخلة، هو عنده نقود ما يصلح في هذه الحالة يشتري مثل غيره، وإنما رخص فيه ليش؟ للحاجة. كيف؟ لا يضبطه، ما يذهب يقول الأبقار زادت، هذا معلوم هو، ويعرف يتصل الآن مع الاتصالات مع الوسائل الموجودة هذه السريعة، سيضبطه، سيتفق مع تاجر هو في البلاد هنا، يتفق مع تاجر، لكن مو هذا البائع المشتري، لا، الذي هو سمسار أو الذي يعمل في هذا، ربما يتصل الجماعة الآن قد عقد صفقة السلف، ويذهب يتصل يقول نريد أبقار حجم كذا وكذا، يقول تعال جاهزة خذها، ويأتي يحملها، حتى هذا الذي هو في البلاد واتصل بالهاتف مثلا وعلى الصفة المعلومة يرجى أنه لا بأس به، يتصل بالتاجر الذي في البلاد الفلانية، أريد كذا كذا طن من البر، أريد كذا كذا من الحيوان بالأوصاف المعلومة، فإن شاء الله يرجى أنه لا بأس، والناس تتبايع على هذا البيع الآن، الناس أهل الإسلام يتبايعون على هذا البيع، وهو إن شاء الله معلوم وإن شاء الله لا بأس به، بس إن شاء الله مباح هذا البيع الذي عبر الهواتف، الصوت معلوم، إذا علم الصوت ويعرفه، يعرف نبرات صوته ويعرفه، يعرف الرجل ويتعامل معه، معلوم بالتعامل معه وهو ثقة عنده، إن شاء الله لا بأس. قال رحمه الله، قوله عز وجل وإذ قتلتم نفسا، هذا أول القصة، نعم هذا أول القصة، أنهم قتلوا نفسا، ثم جاءت أوصاف البقرة التي أمرهم الله بضرب هذه النفس لإحيائها، ولكن تأخر في اللفظ، تأخر في اللفظ، وإلا أول القصة هذه أنه حصل كذا ثم حصل كذا، لكن هذا التأخير في اللفظ فقط، أما من حيث المعنى فهذا مقدم، هذا مقدم، فأول القصة سبب هذه الأوصاف في البقرة إلى آخر ذلك ما هو؟ أنهم قتلوا إيش؟ نفسا، فهذا أول القصة، ثم تأخر في اللفظ وتقدم ما تقدم في إيش؟ في اللفظ، وهذا تأخر في اللفظ ومعناه مقدم، معناه مقدم قبل هذه الأشياء التي تقدمت من الآيات والحوادث التي ذكرت، ولا هذا هو القصة أول القصة وسبب القصة سبب القصة هذا هو. قوله عز وجل وإذ قتلتم نفسا هذا أول القصة وإن كانت مؤخرة في التلاوة. واسم القتيل عاميل الله أعلم اسم القتيل عاميل. قال المحقق معرفة اسم القتيل ليس عليه دليل والعلم به لا ينفع والجهل به لا يضر. صدق معرفة اسم القتيل لا ليس عليه دليل والعلم به لا ينفع والجهل به لا يضر. فلا نحتاج قابيل ولا عاميل أو غير عاميل الله أعلم إيش اسم هذا القتيل الذي قتله ثم حصل ما حصل من أجله حصل ما حصل من أجله الله أعلم ما اسمه. ومن استفيد هناك فائدة من معرفة اسم هذا القتيل لكن هذا من فضول العلم فلو كان فيه فائدة لأخبرنا الله سبحانه وتعالى به قال القتيل اسمه فلان أو لجاءت السنة باسم هذا القتيل لكن الله سبحانه وتعالى أهمله ولم يذكر اسمه فنحن نهمله مثل ما أهمله الله سبحانه وتعالى ولا نتعرض لاسمه ولا نذهب نبحث ونتكلف في اسم القتيل ما اسمه كما هو أيضا كذلك ما سيأتي معنا من مسألة أخرى في العضو الذي ضرب به هذا القتيل ثم أحياه الله سبحانه وتعالى ما هو هذا العضو هل هي اليد هل هي الرجل هل هو كذا هذا أيضا لا حاجة لنا في معرفته فلو كان لنا فيه نفع لبينه الله سبحانه وتعالى فلما لم يبينه علمنا أنه ليس لنا فيه حاجة وليس لنا فيه نفع فأهمله الله جل وعلا ونحن كذلك نهمله ولا نذهب نتكلف في البحث عن العضو أو في البحث عن اسم القتيل. قال رحمه الله قوله عز وجل وإذ قتلتم نفسا هذا أول القصة وإن كانت مؤخرة في التلاوة واسم القتيل عاميل فادارأتم فيها أصله تدارأتم بالتاء أصله تدارأتم فأضغمت التاء في الدال فقال ادارأتم. قال أصله تدارأتم فأضغمت التاء في الدال وأدخلت الألف نعم أدخلت الألف أي همزة الوصل هذه وأدخلت الألف مثل قوله اتاقلتم كذلك. قال ابن عباس ومجاهد معناه فاختلفتم وقال الربيع بن أنس تدافعتم أي يحيل بعضكم على بعض من الدرء وهو الدفع فكان كل واحد يدفع عن نفسه أي تنازعتم واختلفتم فبعضهم يقول أنتم قتلتموه والآخرون يقولون بل أنتم قتلتموه كل واحد يدفع عن الآخر أو يدفع إلى الآخر كل واحد يدفع هذه التهمة إلى الآخر هذا يقول أنتم هذا يقول أنتم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها أي اختلفتم في القاتل من هو قاتل هذه النفس وتنازعتم فيه فمنهم من يقول أنتم قتلتموه للطائفة هذه والطائفة المتهمة تقول أنتم قتلتموه كل واحد يدفع إلى إيش إلى الآخر ويدفع عن نفسه كل واحد يدفع إلى الآخر ويدفع عن نفسه يقول أنا ما قتلته بل أنتم قتلتموه هذا معنى ادارأتم أي تدافعتم وتنازعتم وكل واحد يدفع إلى الآخر تهمة. قال معناه فاختلفتم قال ابن عباس ومجاهد معناه فاختلفتم وقال الربيع بن أنس تدافعتم أي يحيل بعضكم على بعض من الدرء وهو الدفع فكان كل واحد يدفع عن نفسه ويدفع إلى الآخر يدفع عن نفسه ويدفع التهم على الآخر حتى يتخلص منها. قوله تعالى والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج أي مظهر والله مخرج أي مظهر أنتم تتدافعوا والله يعلم وسيخرج القاتل من هو القاتل الذي قتله وسيبينه والله مخرج أي مظهر ما كنتم تكتمون فإن القاتل كان يكتم القتل فقلنا اضربوه يعني القتيل ببعضها والله سبحانه وتعالى جل وعلا قادر على إحيائه من غير هذا السبب ولكن يعلم العباد الأسباب كما أمر موسى عليه الصلاة والسلام بضرب البحر بالعصا وكما أمر تلك المرأة الضعيفة مريم بهز النخل، وإلا لا طاقة لها بهز النخل، وإنما هو سبب، وهي في المخاض في مشقة، وفي أيضا كذلك عناء من الولادة، ومع ذلك أمرها أن تأخذ شيء من النخل، ولا لا تستطيع أن تهز النخل، ما تستطيع، ولكن هي أسباب. يعلم الله سبحانه وتعالى العباد العمل بالسبب دون غلو فيه، وهذا أيضا من هذا، دون غلو فيه، هذا سبب ضعيف العصا، إيش يفعل هذا العصا في البحر يشبه حتى يحصل ما يحصل من تلك الكرامة العظيمة وتلك المعجزة الجسيمة لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا هذه الحالة، أخذ عضو وضرب هذا القتيل به ثم يحييه الله سبحانه وتعالى، إيش يفعل هذا العضو؟ وإنما هو سبب من الأسباب، يعلم الله سبحانه وتعالى العباد الأسباب. كذلك أيضا تلك المرأة الضعيفة تهز النخلة حتى يتساقط عليها الرطب وتأكل منه وتتلذذ بتلك الفاكهة الجميلة، هذا إنما هي كلها أسباب جاءت بها الشريعة، فالشريعة جاءت بالعمل بالسبب دون الغلو فيه، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ترك السبب قدح في الشريعة، والغلو في السبب أو كما قال رحمه الله شرك. إيش لفظه يا أخوان؟ والاعتماد على السبب شرك، الاعتماد على السبب وأنه هو الذي حصل به كذا ويعتمد عليه دون النظر إلى الله سبحانه وتعالى هو المسبب للأسباب جل وعلا، هذا شرك. وكذلك ترك السبب وعدم العمل بالسبب قدح في الشريعة، لأن الشريعة جاءت بالعمل بالأسباب، وأنت تجلس في زاوية أو في شيء من هذه الأشياء وتظن أنه ستأتي حاجاتك إليه من غير بذل سبب فامشوا في مناكبها، هذا خطأ. فالصوفية في أي جانب؟ ما بعد الرحمن صوفية في أي جانب متقدمون؟ أما لا لا، الدنيا هكذا يذهبون إليها، شغل هنا وشغل هنا وشغل هنا، المهم أي نعم، ترك الأسباب، نعم في ترك الأسباب. أما هؤلاء يعني غلو عندهم في الأسباب أكثر من عمل، يريد محافظ ويريد كذا ويريد كذا، وافتح جامعة وما منه يأكل من هنا ومن هنا، جامعات يفتحونها وفيها أكلات ما هي سهلة، هؤلاء معادهم على ما كان عليه أسلافهم، أولئك وهم أسلافهم الحق وهم أسلافهم، أولئك عندهم ديانة وعندهم شيء من الخوف وعندهم شيء من الزهد، أما هؤلاء ما في زهد لا في شيء، ما في زهد، في غاية البعد عن الزهد وعما كان عليه إبراهيم بن أدهم وغيره ممن ينسب للتصوف. قال: فإن القاتل كان يكتم القتل فقلنا اضربوه، يعني القتيل ببعضها أي ببعض البقرة، واختلفوا في ذلك البعض. فقال ابن عباس رضي الله عنه وأكثر المفسرين، قال ابن عباس وأكثر المفسرين معطوف على ابن عباس، وجملة رضي الله تعالى عنه معترضة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأكثر المفسرين: ضربوه بالعظم الذي يلي الغضروف وهو المقتل، هذا قول ابن عباس أنهم ضربوه بهذا العضو الذي يلي الغضروف وأحياه الله سبحانه وتعالى بهذا العضو الذي أشاروا إليه. وقال مجاهد وسعيد ابن جبير: بعجب الذنب، لأنه أول ما يخلق وآخر ما يبلى، أول ما يخلق وآخر ما يبلى، أول ما يخلق الله هذا العذب، عذب أو هذا الشيء الذي هو عجب الذنب، بعجب الذنب يخلقه الله ثم يتكون منه إيش الإنسان بعد ذلك، وأول ما يبلى هو إيش هذا، هو أول ما يخلق وآخر معذرة وآخر ما يبلى، فإن الإنسان إذا بعث أول شيء هذا، أول شيء هذا ثم يتكون هذا الإنسان منه، فهذا هو عجب الذنب، وهو الذي في آخر العصعص، يسمونه بالعصعص عندنا، عصعص الإنسان في المؤخرة، فهو أول ما يخلق وآخر ما يبلى. والله أعلم، هل ضربوا بهذا؟ الله أعلم، لأنه أول ما يخلق وآخر ما يبلى ويركب عليه الخلق. وقال الضحاك، وهذا قد جاءت به السنة، أن الخلق يركبون على هذا إذا أراد الله بعثهم سبحانه وتعالى. وقال الضحاك بلسانها أي ضربوه بلسانها، هذا قول آخر يقول الضحاك أن هذا القتيل ضرب بلسان البقرة. وقال الحسين بن الفضل هذا أدل بها لأنها آلة الكلام، يعني يؤيد ما ذهب إليه الضحاك أنهم ضربوه بلسانها، هذا أدل بها لأنها آلة إيش الكلام أي هذه اللسان، فضربوه بها فنطق، مناسبة هناك مناسبة في الضرب باللسان. وقال الكلبي وعكرمة بفخذها الأيمن، وقيل بعضو منها لا بعينه، هذا الذي يظهر أننا يعني نقول الله أعلم ما هو العضو الذي ضربوه بها، بعضو من أعضائها لكن ما ندري ما هو، هو معين في ذاته في نفس الأمر، معين في نفس الأمر ولكن في تعيينه لنا ما ندري، الله ما عينه لنا، وإلا هو معين في ذاته، فقلنا اضربوه ببعضها وعين لهم هذا البعض، عين هذا البعض، لكن أيش هذا البعض الذي ضربوه الله أعلم، وظهر الآية أنه معين، فقلنا اضربوه بإيش ببعضها، خذوا ما شئتم منها واضربوا بهذا، لكن هذا الذي ضربوه بعد ما قال لهم نبيهم هذا، هذا معين، هذا الذي أخذوه وضربوا به معين، لكن نحن ما نعلمه ولا فائدة لنا في العلم به ولا يضر الجهل به كما تقدم معنا، فلو كانت فيه فائدة لأخبرنا الله سبحانه وتعالى. هناك كلام جيد لابن كثير رحمه الله، قال وخرق العادة كائن وقد كان معينا في نفس الأمر، فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله لنا، ولكن أبهمه ولم يجي من طريق صحيح عن معصوم بيانه، نحن نبهمه كما أبهمه الله، نحن نبهمه كما أبهمه الله، فلم يأتي من طريق صحيح عن معصوم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيانه، فلم يأتي عن المعصوم عليه الصلاة والسلام بيانه، فأبهمه الله سبحانه وتعالى فنحن نبهمه. قال رحمه الله وقال الحسين بن فضيل هذا أدل بها لأنه آلة الكلام. وقال الكلبي وعكرمة بفخذها، بفخذها وبفخذها جائز لغات فيه فخذ، بفخذها الأيمن، وقيل بعضو منها لا بعينه، هذا ظهر الآية بعضو منها لا بعينه، فقلنا اضربوه ببعضها، هذا الذي يظهر، لكنه بعد ذلك صار معينا في نفسه بعد أن أخذوا هذا العضو وضربوا به صار معينا في نفسه. وقيل بعضو منها لا بعينه، ففعلوا ذلك فقام القتيل حيا بإذن الله تعالى، وأوداجه أي عروق العنق تشخب دما، تسيل دما، تشخب دما أي تسيل دما، هذه معجزة، أرى الله أولئك الأمة، هذه المعجزة العظيمة، ومع ذلك ما استفادوا من المعجزات التي جاء بها نبيهم موسى وأجراها الله على يديه، ما استفادوا كثير من بني إسرائيل، ما استفادوا بهذه الحقائق وهذه الدلائل التي تدل على صدق نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أمة علم الله أنها أبعد ما تكون عن الخير فلم يوفقوا للخير إلا قليل منهم، نسأل الله العافية والسلامة، يرون مثل هذه الآيات ولا يلقون لها بالا. طيب، قال أي عروق العنق تشخب دما، وقال قتلني فلان، نعم عينه، قال قتلني فلان ضرب بهذا العضو فأحياه الله سبحانه وتعالى ونطق بإذن الله جل وعلا، وقال فلان قتلني، فلان من الناس قتلني، ثم أماته الله جل وعلا بعد ذلك، وهذا الإحياء فيه إشارة إلى البعث، فيه إشارة إلى البعث، وأنه أسهل ما يكون على الله سبحانه وتعالى، وكلها الأشياء سواء في قدرة الله سبحانه وتعالى، فليس هناك سهل وأسهل، ولكن باب هذا أهون وهذا هين بالنسبة لنظر الناس، بالنسبة لنظر الناس أن هذا صعب وهذا إيش أصعب، والله فيق بالنسبة لقدرته الأشياء سواء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول، لكن إذا رأيت هين وأهون كما جاء في القرآن وهو هين عليه وهو أهون عليه، ليس المقصود أن هناك أشياء صعبة قليل على الله سبحانه وتعالى، لا، وإنما بالنسبة لنظركم أنتم هذا أسهل من إيش؟ من هذا لنظركم أيها المخاطبون بهذا الكلام، هذا هين وهذا إيش؟ أهون. ومنهم من خرجه وهو عليه على أنه ليس من باب اسم التفضيل، وإنما من باب الصفاء المشبهة، أي هين عليه، هو أهون عليه أي هين عليه، والذي يظهر أنه على بابه، أنه على بابه هو أهون عليه، لكن بالنسبة لمن؟ للمخاطبين، فعندكم أشياء هينة وعندكم أشياء إيش؟ أهون. وإلا الأشياء بالنسبة لقدرة الله جل وعلا سواء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا من الأدلة التي استدل بها على البعث، على البعث، وأن الله سبحانه وتعالى يبعث الأموات يوم القيامة ويوم النشور ويوم الحشر، والله سبحانه وتعالى يخرجهم من القبور ويخرجون كما تعلمون الحال سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، وجاءت الأدلة الكثيرة التي تدل على ذلك. فهذا منها، أي من أدلة البعث، وكذلك منها ثم بعثناكم من بعد موتكم، ذكر ذلك بخمس مواضع، إحياء الموتى في الدنيا، أحيى الله سبحانه وتعالى الموتى في الدنيا، ذكر ذلك في كتابه في خمس مواضع، في هذا الموضع وأيضا في الموضع الآخر من البقرة، ثم أماتكم ثم أحياكم أو ثم بعثناكم من بعد موتكم. وكذلك أيضا يا أخوان قصة الطير، قصة الطير في إبراهيم، قال اجعل كل جزء في شيء من الجبال ثم أحياه الله سبحانه وتعالى. وأيضا قصة أولئك الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فأماتهم الله ثم أحياهم بعد ذلك. وكذلك صاحب القرية، وكذلك صاحب القرية قصته معلومة، والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، يعني أحيا الله ذلك الحمار فننظر إليه فأحياه الله سبحانه وتعالى. فهذه خمس مواضع ذكرها في كتابه جل وعلا أحيا فيها الموتى في الدنيا، أحيا فيها الموتى في الدنيا، وهذا يدل على أن الله قادر على إحياهم يوم إيش؟ يوم القيامة، وعلى بعثهم يوم القيامة. هذه قصص واقعية ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وأخبر عنها في كتابه أنه أحيا بعض الموتى في الدنيا، وهذه إشارة فيه إلى إحيائهم يوم القيامة، وأن الله يبعثهم من قبورهم ويحييهم جل وعلا، وإن كانوا رفاة الآن، وإن كانوا رفاة فالله يعيد أجسامهم جل وعلا ويعيد أرواحهم أيضا كذلك إليهم ويحييهم سبحانه. فهذه خمس مواضع، من يعيدها ذكرها الله سبحانه فيها إحياء الموتى في الدنيا؟ من يعيد هذه الخمسة؟ أبو عمر، ثم بعثناكم بعد موتكم، وهذه القصة، وقصة الرجل الذي مر على قرية إحياء الحمار، والقوم الذين خرجوا من ديارهم وألوف، هم ألوف فأماتهم الله، وقصة إبراهيم مع الطير، قصة إبراهيم كلها في سورة البقرة، أحسنت، كلها في سورة البقرة. انظر إلى هذه الآيات العظيمة جمعها الله في هذه السورة العظيمة وفيها إحياء الموتى، سبحان الله. فما أدري أين عقول الفلاسفة هؤلاء وأين عقول الملاحدة من هذا الذي ذكره الله جل وعلا، لأنهم كثير منهم ما يؤمن بالرب أصلا، إنما يؤمن بالطبيعة هي التي تصنع وهي التي تفعل، فهم دهرية وأسلافهم الدهرية، إنما نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فسموا دهرية. قال وقال قتلني فلان ثم سقط ومات مكانه فحرم قاتله الميراث، وفي الخبر ما ورث قاتل ما ورث ما ورث أو ما ورث قاتل يصلح ما ورث قاتل بعد صاحب البقرة ما ورث قاتل بعد صاحب البقرة وهذا قال المحقق عنه لا أصل له في المرفوع. وفي الخبر ما ورث قاتل بعد صاحب البقرة، هذا الأثر يقول عنه المحقق أو هذا الخبر يقول عنه المحقق لا أصل له في المرفوع، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وسيأتي الكلام إن شاء الله غدا على مسألة توريث القاتل، هل يرث أو لا يرث، لأن الوقت قد انتهى، فإن شاء الله الكلام يكون عليه فيما بعد. قالوا فيه إضمار تقديره فضرب فحيا كذلك يحيي الله الموتى، أي كما أحيا عامين. أين هذا حديث اسم عامين؟ رواه الترمذي أو أبو داود يا أبا بكر؟ حديث اسم عامين من رواه؟ الترمذي أو أبو داود؟ ها؟ لا في أبي داود ولا في الترمذي. أحسنت، هذا من إسرائيليات، فلم تأتي السنة بتصريح باسم هذا القتيل، الله أعلم ما اسمه. كذلك يحيي الله الموتى كما أحيا عاميلا ويريكم آياته لعلكم تعقلون، أي قيل تمنعون أنفسكم من المعاصي، لعلكم تعقلون أي تمنعون أنفسكم من المعاصي وأنتم تشاهدون هذه الآيات العظيمة فتدفع بكم إلى الطاعة والبعد عن المعاصي. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.